دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونشوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، النهاردة اسمحوا لنا إن حلقتنا هتكون حلقة خاصة في نهاية فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين. من خلال ضيفنا الأستاذ محمد منير، مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية، هنقدم بانوراما وحصاد لمهرجان الموسيقى العربية من خلال 15 ليلة فنية وثقافية. الليالي كانت بدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة، القاهرة، الإسكندرية ودمنهور. ومن خلال حلقتنا الليلة هنقدم مسامع من بعض حفلات المهرجان في دورته المنقضية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع أصداء ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية. 15 يوم من الفن الراقي، 15 يوم على مسارح دار الأوبرا المختلفة، فنانين عرب، فنانين مصريين، موسيقى وأغاني، مؤتمر علمي وأشياء أخرى كثيرة. الدقائق اللي جاية معانا الأستاذ محمد منير، مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية والمتحدث باسم وزارة الثقافة. أستاذ محمد، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بيك يا أستاذ نازلي، وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل عام وحضراتكم بخير. اسمح لي، 15 يوم عرس ثقافي فني رائع في وسط يعني نقول الإجراءات الاحترازية وفيروس كورونا للعام الثاني، وإحنا برضو في المهرجان، أجواء كانت جميلة، ونقول كده بانوراما سريعة على ال 15 يوم. في البداية برضو أنا بحب أن أنا أكد مع حضرتك على أن مهرجان الموسيقى العربية هو بانوراما فعلا للفن على اسم السهرة الجميلة بتاعتكو. بس خلينا نقول أن هو واحد من أهم المهرجانات الراسخة اللي بتعملها وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية. تحية للروح العظيمة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني، طبعا صاحبة فكرة إطلاق هذا المهرجان وأطلقت الدورة الأولى لي عام 1992، وأنا شرفت أن أنا أكون بجوارها سنوات طويلة يعني لحد يعني توفاها الله. ولكن هذا المهرجان أصبح علامة مضيئة بالنسبة للثقافة والفن في مصر على مدار 30 عام. أصبح الآن مهرجان فتي قوي شاب على أرض صلبة، مهرجان بقى محط أنظار الفنانين العرب في كل العالم، والعالم كله بيتابعه. إحنا يمكن بدلنا بنرصد رسائل يومية من كل أنحاء العالم قد ايه الناس سعيده بان رساله الفن في الوعي والتنوير مهمه جدا جدا، وهي القوه الناعمه المصريه لما تتجسد في خلال مهرجان الموسيقى العربيه والمؤتمر العلمي المصاحب دي. اعتقد ان ده بيعكس صوره حضاريه وبيعكس اهتمام الدوله بالفن الجاد والفن الراقي، وده يمكن اللي احنا حسيناه على مدار ال 15 يوم اللي فاتوا. وعايز اقول ان الدوره الحاليه هي دوره خاصه جدا جدا جدا، بنحتفل ب 30 سنه مهرجان، معانا أكبر كم من الفنانين على مدار 30 سنة من مصر والوطن العربي، 101 فنان بنتكلم من 10 دول عربية، معانا 33 حفل فني، مش في القاهرة فقط، ولكن بتنتقل الحفلات إلى محافظات أخرى. فبننتقل إلى محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور بالضبط، وفي محافظة الإسكندرية من خلال مكتبة الإسكندرية. شيء جميل مكتبة الإسكندرية هذا العام كان متسع أكثر من مسرح سيد درويش في العدد. كل التحية للدكتور مصطفى الفقي طبعا على هذا التعاون الجميل، وما أجمل أن نرى مؤسسات وقطاعات الدولة بتتعاون من أجل هدف واحد هو المواطن المصري. جميل جدا أن احنا كمان نلاقي المهرجان في فعالياته في مسرح معهد الموسيقى العربية، في مسرح الجمهورية. إذن مسرح القاهرة كلها بتضاء بالجمهور المصري العظيم وضيوفنا من العرب اللي كانوا موجودين بكثافة شديدة على مدار 15 يوم. كمان عايز أقول الشباب، وقدمتوا السنة دي نجوم شباب كتير جدا سواء مصريين أو عرب، يعني كان في من سوريا، في من دول أخرى من الوطن العربي، كان شيء جميل جدا. هي رسالة وليها هدف يا أستاذة نظلي، إن لما بنقدم التراث والتراث الموسيقي لدولنا العربية بأصوات شابة بيحبها الشباب، فبيبقى أسهل في إن أنت تنقلي هذا التراث إلى الشباب يتقبلوه منهم بشكل مباشر وسريع. فهنا ما أنا هنا اللي بقول لحضرتك، هي دي القوة الناعمة، إزاي نقدر نحافظ على تراث وموروث عربي مهم جدا ونجمع ما بين الأصالة والمعاصرة في نفس الوقت، ودي معادلة صعبة جدا، ولكن مهرجان الموسيقى العربية نجح في تحقيق هذه المعادلة. وبالإضافة كمان إلى كل هذه الفعاليات التي تقام على 33 حفل فني بيقاموا على كل المسارح، عدد كبير جدا من النجوم زي ما قلت لحضرتك، 101 فنان سواء موسيقي أو مطرب ومطربة من كل دولنا العربية. طبعا ودعنا في الليلة الثالثة للمهرجان كمان المطرب العظيم الراحل صباح فخري، أيقونة من أيقونات مهرجان الموسيقى العربية، ويمكن حضرتك حضرتي معانا دورات المهرجان السابقة لما كان بيقف على المسرح ويغني ويرقص، وهو المطرب العربي الوحيد اللي سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بغنائه أكثر من 10 ساعات متواصلة. ما أجمل أن احنا كمان نحتفي به وأن المهرجان يحتفي به، فهم موجودين وباقين بأعمالهم، يمكن بأعمالهم بنشوفها وبتتعاد دايما في يعني المهرجان على مدار أيامه. ولذلك يعني احنا قلنا المهرجان السنة دي 15 يوم، ودي كانت فكرة عظيمة في الدورة الثلاثين. يا مال الشام على مالي هواكي، أحلى الزمان قضيته معاكي، يا مال الشام على بالي هواكي، أحلى الزمان قضيته معاكي، ودعتيني وعهدتيني، ودعتيني وعهدتيني، ما تنسيني ولا انساكي، الشام يا الله يا مالي، مالي البطار يا حلو يا مالي الشام يا الله. دائما دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية نافذة زي ما حضرتك ذكرت. اسمح لي أستاذ محمد منير، إن المطربين الشباب دول بعد كم سنة هنقول ده اللي غنى في المهرجان في دورته رقم كذا؟ لو تفتكر السنة اللي فاتت قدمنا صوت صناعة دار الأوبرا المصرية، كانت كينزي توركي من أبناء مركز تنمية المواهب، وده يخليني أقول برضو المشهد العظيم اللي يعني اللي أتمنى كنا نتمنى إن كل 100 مليون مصري يكونوا موجودين معنا يوميا، ولكن يعني الحفلات بتوبس، وانا عارف ان من خلالكم برضو من عبر اثير الاذاعه لكل المواطنين بيسمعونا. مشهد كان حلو قوي، المشهد جميل على مدار 15 يوم، من اول ما بتخش من دار الاوبرا فبتلاقي صور كل العمالقه والفنانين الكبار من مصر والوطن العربي بيحتضنوك بشكل راقي بمسار جميل، استقبال من كورال مركز تنميه المواهب وجمالهم، وكورال مركز تنميه المواهب الجميل كمان ان احنا في ضيوف عليه السنه دي من كورال من فرق الاطفال في محافظات. كان في فرقة شركه بورسعيد من الفرق اللي كانت موجوده. كمان الاطفال اللي موجودين في الكرة الاطفال يعني معظمهم من محافظات اخرى ساعدتهم. بكره هنفتكر ونقول الصوت ده طلع من مركز تنميه المياه وكان بيغني في المهرجان وبعد كده النهارده واقف على المسرح الكبير او واقف على مسرح المهرجان بيقدم اغاني التراث، لان هم دول حراس التراث في المستقبل، هم دول الحراس على هويتنا في المستقبل. انت بتبني من تحت من اول الطفل من اول مرحله النشأ لحد لما بيبقى فنان كبير او فنان له صيته وله يعني وضعه في على قمه الغناء العربي. فبيبدا من الطفوله، بنبدا من الطفوله، ودي رساله الدوله المصريه، الاهتمام بالاطفال والنشأ واكتشاف الموهوبين والنابغين. واعتقد ان ده تحقق بشكل كبير جدا من خلال الموهوبين من اطفال مركز تنميه المواهب الاكثر من رائعين بصراحه. استاذ محمد منير مدير الاعلام بدار الاوبرا المصريه والمتحدث باسم وزاره الثقافه، حضرتك شرفتنا وكنا معاكم طوال ال 15 يوم المهرجان، ومبروك نجاح المهرجان وختام جيد جدا وامتياز لهذا المهرجان هذا العام، وامنيات حضرتك بقى في الفتره اللي جايه واستعداداتكم للفتره المقبله ان شاء الله. انا عارفه ان انتم بتخلصوا المهرجان من هنا بتكونوا بتفكروا في اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. صحيح. في البدايه بس انا حابب ان انا يعني اشكر حضرتك، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف على كل الساده المستمعين، وبشكر حضرتك وبشكر كل الزملاء الاعلاميين اللي تعبناهم معانا قوي خلال ال 15 يوم دول في تغطيه الفعاليات وفعاليات المؤتمر والفعاليات الفنيه وفي مسرح الجمهوريه وفي مسرح معهد الموسيقى العربيه، والزملاء برضه في الاسكندريه وفي محافظه البحيره، يعني تعبناكم معانا جدا. بنشكركم على التعاون من خلال كتيبه الاعلام اللي حضرتك بتقودها الاستاذ محمد منير، وكل التعاون كان من كل الزملاء في المكتب الاعلامي الحقيقه. ده دورنا وانتوا شركاء دايما انا بقول الكلمه دي ومصر عليها، ان انتوا دايما شركاء لينا، مش مجرد ان انتوا زملاء صحفيين، لا انتوا شركاء في هذا الحدث، لان بدونكم ما نقدرش نوصل الى ملايين المواطنين. فانتوا بتقدموا رساله عظيمه جدا جدا، فكل التحيه ليكم على مجهودكم. ولكن احنا طبعا مع الصوت العظيم الفنانه الكبيره ماجدة الرومي، واحنا كان في معانا الفنانه اصاله وثم وقبليها الفنان صبري الرباعي والفنان علي الحجار والفنان هاني شاكر كل نجومنا، والفنان مدحت صالح طبعا، والفنانه الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه اللي قدمت يعني لفته انتبه ليها العالم في كل مكان. حقيقي ان مصر لديها وزيره ثقافه فنانه وقدمت رساله بفنها لروح العظيم جمال سلامه، وقد ايه هنا الدوله وتقديرها وعزفها على اله الفلوت الجميله في حفل الافتتاح. خليني اقول لحضرتك ان احنا كمان بننهي مهرجان الموسيقى العربيه وبنصدر الستار عليه، ومن بكره بنستعد لاستضافه ملتقى اولادنا هذا الحدث العظيم، اولادنا من ذوي القدرات الخاصه من ذوي الهمم في ملتقى دائما دار الاوبرا المصريه بتستضيفه، ثم بنستعد لمهرجان القاهره السينمائي، ثم بنستعد لمجموعه من المشاريع الثقافيه الهامه جدا، منها افتتاح قريه المرحله الاولى في قريه حسن فتحي في الجرنه في الاقصر، وبعض المشاريع في الهامه في الصعيد. عايز اقول مهرجان الموسيقى العربيه كان شغال، كان مسرح المواجهه والتجوال بيطوف صعيد مصر في محافظه قنا وبني سويف والفيوم في خلال هذه الفتره، بيقدم عروض مسرحيه لاهلنا في القرى وفي المحافظات، كان يعني حاله من الحراك الثقافي بتحصل في كل حته. الفن والفكر والابداع والمعرفه، وتحيا مصر. تحيا مصر. الف شكر للاستاذ محمد منير مدير الاعلام بدار الاوبرا والمتحدث باسم وزاره الثقافه، كل الشكر لحضرتك يا فندم. كل الشكر لحضرتك ولكل الساده المستمعين. دايما بانوراما الفن ينور الفن في كل حته في مصر. لو بتحب حقيقي صحيح وانت وقفت في وش الريح وانت ما سبتش قلبي جريح وسط النار، لو كان قلبك لسه بريح تحكم ظلم ازاي بريح وتسيب قلبي لوحده غريب بالطيار. لو بتحب حقيقي صحيح وانت وقفت في وش الريح وانت ما سبتش قلبي قلبي لوحده غريب في الطيار. نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وكانت حلقة خاصة في ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 30. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نطوف ونتعرف على ألوان مختلفة أخرى من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.